نصرات الله

Yeah.

تقل والله تقل عليك يا استاذ والله يا حبيبي يديك صح يوم ما نرجو Thank you. Thank you. حاج عليك يا عم الحاج يا ويه إلا والله.